بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا شروع في سلسلة الجوار المنشآت في تفسير سورة المرسلات، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار المنشآت في تفسير سورة المرسلات. وسورة المرسلات من القرآن المكي، السورة 77 في ترتيب المصحف، السورة 33 في ترتيب النزول، آيتها 50 آية. ورد في فضلها ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود أنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزلت عليه والمرسلات، فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. عندما يقول كان وإن فاه لرطب بها، أي لم يجف ريقه بها، كناية عن سرعة أخذهم للسورة على الفور وقراءة ما سمعوه دون تأخير ولا تواني. وفي الحديث ملطفة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ربما وقع في نفوسهم شيء عندما أفلتت منهم الحية ولم يتمكنوا من تنفيذ أمره، فوقع في نفسهم ما وقع، فأراد أن يطيب أنفسهم بهذه الملاطفة النبوية الجميلة: وقيت شركم كما وقيتم شرها. أيضا ورد في فضلها أنها آخر ما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم بالناس إماما. ابن عباس يقول: إن أم الفضل سمعت وهو يقرأ والمرسلات عرفا، قالت: يا بني، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، أي آخر ما قرأ به وهو يصلي بالناس إماما صلوات ربي وسلامه عليه. بعد هذه التوطئة نبدأ: والمرسلات عرفا. هل هي الملائكة يرسلها الله بوحيه بأمره ونهيه؟ وهو المعروف، فإن الملائكة والنبيين والكتب السماوية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فهل قوله عرفا أي تأتي بالمعروف من أمر الله بأمر الله ونهيه وشرائعه وأحكامه المفصلة، أو عرفا يعني متتابعة كعرف الديك يتبع بعضها بعضا؟ نعم، وقيل أن المقصود الريح عندما تهب شيئا فشيئا وترسل أيضا متتابعة يتبع بعضها بعضا. يرجح ابن كثير أنها الرياح لقول الله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصفا، الريح والعصف أنها تهب بصوت، الهبوب بصوت هو العصف. قال تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وفي سورة يونس حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. أيضا وصفت الريح بأنها قاصفة، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. والناشرات نشرة قيل أنها يعني الرياح تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الله جل جلاله، وقيل بل هي الملائكة تنشر كتب الله سبحانه وتعالى، أو عندما تنزل بالوحي تنشر أجنحتها في الجو. فالفارقات فرقا، هنا جزم أهل التفسير الفارقات الملائكة لأنها تنزل بأمر الله الذي يفرق بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الطيب والخبيث، وبين الحلال والحرام، وبين المعروف والمنكر. فالملقيات ذكرى الملائكة قطعا لأنها تنزل بأمر الله على الرسل وتلقي إليهم وحيا، فالله جل وعلا يرسل أو ينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده. عذرا أو نذرا الملائكة عندما تأتي بوحي الله إلى أنبياء الله فإن هذا إعذارا إلى الخلق، وإقامة للحجة عليهم، وإنذارا للمكذبين والمبطلين والمفترين. بعد هذا القسم المتكرر ما هو المقسم عليه؟ إنما توعدون لواقع. يبقى أرسل بالمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات خمسة أقسام، المقسم عليه إنما توعدون لواقع، ما وعدتم به من قيام الساعة والنفخ في الصور والبعث بعد الموت وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد والجنة والنار والصراط والحساب والموازين، كل هذا إنما توعدون لواقع، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولله جل وعلا كما قلنا مرارا أن يقسم بما شاء على ما شاء، لكن نحن عندما نقسم ليس لنا أن نقسم إلا بالله وحده، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثم قال تعالى فإذا النجوم طمست، الحديث بقى عن أحداث يوم القيامة، ذهب ضوءها كقوله تعالى وإذا النجوم انكدرت وإذا الكواكب انتثرت، أي ذهب ضوءها، وإذا السماء فرجت انشقت انفطرت وهت أطرافها تدلت أرجاؤها، وإذا الجبال نسفت ذهبت لا يبقى لها أثر، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا رملا سائلا متناثرا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمدا. لا بقع في الأرض وادي منخفض ولا حتى مرتفع، الأرض كلها مستوية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وإذا الرسل أقتت أجلت للاجتماع لوقتها ليوم القيامة، أجلت يعني الرسل ليوم القيامة، ويعني هذا كقول الله سبحانه وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. لأي يوم أجلت؟ أقدت يعني أجلت. طب لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، وذلك يوم لا ريب فيه، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. ثم قال: وما أدراك ما يوم الفصل؟ تعظيم لأمره وتفخيم لهوله. يقول لنبيه: وأي شيء أدراك يا محمد ما يوم الفصل؟ معظما بذلك أمره وشدة هوله. ويل يومئذ للمكذبين، يا حسرتهم، يا شدة عذابهم، يا سوء منقلبهم. أخبرهم الله وأقسم لهم فلم يصدقوه، فاستحقوا العقوبة البليغة. ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها، ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره. فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأهداب هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. سبحانه. ويل يومئذ للمكذبين ذكرت في هذه السورة 10 مرات. تقرأ سورة المرسلات تعد عدد آيات ويل يومئذ للمكذبين 10 مرات، وذكرت مرة في سورة المطففين. ألم نهلك الأولين؟ يعني المكذبين للرسل المخالفين لما جاءوهم به، ألم نهلكهم بتكذيبهم ككفر كقوم نوح وعاد وثمود؟ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. تهديد لكفار مكة، للمكذبين من قريش: هكذا فعل ربك بالمكذبين من القرون الأولى، وما ذلك من الظالمين ببعيد. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. نتبعهم الآخرين ممن كانوا أشباههم وأمثالهم في التكذيب والكفر والإعراض عن أمر الله عز وجل. ثم شرعت السورة تتحدث عن خلق الله سبحانه وتعالى، وعن منته على خلقه، وعن عظيم قدرته جل جلاله. ألم نخلقكم من ماء مهين، ضعيف حقير بالنسبة لقدرة الله جل جلاله، وهي النطفة. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، أخلاط ماء الرجل وماء المرأة، فجعلناه سميعا بصيرا. وفي الحديث بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه، ثم وضع إصبعه السبابة، ثم قال: يقول الله عز وجل: أنى تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه؟ فإذا بلغت نفسك هذه، وأشار إلى الحلقوم، قلت أتصدق. وأنى أوان الصدقة، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فجعلناه في قرار متين الرحم، وله تركيب تشريحي جعله متينا جدا ليحتفظ بهذه النطفة الملقحة لكي تنتقل في داخله من طور إلى طور، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، إلى قدر معلوم المدة التي قضى الله أن يبقى الجن في الرحم من 6 أشهر إلى 9 أشهر، فقدرنا فنعم القادرون. فيها قراءتان، فقدرنا أو فقدرنا. فقدرنا يعني فملكنا، أو يعني أو فقدرنا أمضينا فيه أقدارنا. والله جل وعلا قدر هذا الجنين، يعني فقدر وقت الولادة وأحوال النطفة عندما تنقى النطفة، علقة، مضغة، عظام، عظام مكسوة باللحم، كل أطوار الخلق مقدرة في تقدير حكيم متقن معجب. صنع الله الذي أتقن كل شيء، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا، بطنا لأمواتكم وظهرا لأحيائكم. ضامة تضم الأحياء على ظهورها وتضم الأموات في بطنها. لقد خرج الشعبي في جنازة فنظر إلى المقابر فقال هذه كفاة الأموات، ثم نظر إلى البيوت قال هذه كفاة الأحياء. نظر إلى المقابر هذه كفاة الأموات، وإلى البيوت قال هذه كفاة الأحياء، أحياء وأمواتا. وجعلنا فيها رواسي شامخات جبال لكي لا تضطرب وتميل، وأسقيناكم ماء فراتا عذبا ذلالا من السحاب أو مما أنبعه من عيون الأرض سبحانه، ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. يخبر الله جل جلاله عن الكفار المكذبين بالمعاد عندما تفجأهم القيامة ويبغتهم هولها، يقال لهم يومها انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون دفعا عنيفا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، لهب النار يخرج دخان كثيف جدا فيتفرع إلى 3 شعب، يرتفع من وقودها دخان، فإذا تصاعد تفرق شعبا 3، لا ظليل لا يظلهم من حر النار ولا يكنهم من لهبها، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر. النار عندما يتطاير شرها في الدنيا كم أكبر حجم شرارة، إنما يتطاير من جهنم من شرارها كل شرارة كالقصر، القصر العظيم الحصن العظيم لحجم الشرارة الواحدة التي تتطاير من النار يوم القيامة عياذا بالله من النار ومن جحيمها. نعم. وقال آخرون القصر المقصود به الغليظ من الخشب كأصول النخل وما أشبهها، كأنه جمالة صفر الإبل السوداء، وقيل إنها حبال السفن، قيل إنها قطع النحاس، إنها ترمي بشرر كالقصر ك كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين. نقف عند هذا القدر من هذه السورة ونستكملها في فجر الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.